تحية الإسلام على ألا تتضمن هذه التحية ما يخالف الشرع، على ألا تتضمن هذه التحية ما يخالف الشرع، يعني لا تحييه بتحية فيها مخالفة للشريعة. أما تحية الإسلام فخاصة بالمسلمين. إذا بدأك هو بتحية الإسلام فقل له وعليكم، لا تزد على هذا. إذا قال لك السلام عليكم قل له وعليكم فقط. فالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإن هم بدأوكم فقولوا وعليكم. فإذا بدأنا اليهودي أو النصراني بالتحية فنحن نرد تحيته. إذا كانت تحيته تحية الإسلام اكتفينا بقولنا وعليكم، وإذا كانت تحيته غير تحية الإسلام فحيه بمثلها أو زد عليها ما لم تكن التحية مخالفة للإسلام، والله تعالى أعلى وأعلم. فلا بأس أن تقول صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، وما إلى ذلك من التحيات الأخرى التي ليس فيها ما يخالف الشرع في شيء. أما تحية الإسلام فلا تبدأه بها، فإن بدأك يكون ردك عليكم كما سبق. يسأل عن حكم ختان الأنثى وهل ما ورد في ذلك من أحاديث صحيح، وهل حديث أبي موسى الأشعري وسؤاله السيدة عائشة فقالت إذا التقى الختانان وجب الغسل صحيح؟ نعم حديث صحيح، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فيسمى ما عند الرجل ختانا وما عند المرأة ختانا، فالختان للذكور والإناث فطرة. والحديث الذي في الصحيحين بعمومه يشمل الإناث والذكور، خمس من الفطرة، فأين دعاة المساواة بين الرجل والمرأة من هذا الحديث؟ لماذا لا يطالبون بالمساواة في الفطرة؟ هم يطالبون بالمساواة فيما فرق الله فيه بين الرجل والمرأة، الذي فرق الله فيه بين الرجل والمرأة، يقولون نريد المساواة، المساواة في الميراث، المساواة في القوامة، المساواة في العمل، هذا يريدون فيه المساواة لأن الله فرق. أما الفطرة التي سوى الله فيها بين الرجال والنساء، هل الرجال على الفطرة والنساء لسنا على الفطرة؟ فربنا سبحانه يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس، ولم يقل فطرة الله التي فطر الرجال أو فطر الذكور. فالناس يشمل الذكور والإناث. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الحديث الذي ذكرته خمس من الفطرة، فطرة عامة، الختان لذكر الرجل والمرأة، والاستحداد حلق العانة لذكر والأنثى، ونتف الإبط أيضا لذكر والأنثى، تقليم الأظفار للذكر والأنثى، وقص الشارب. لو كان للمرأة شارب لقلنا أيضا تدخل في هذا، فلو نبت للمرأة شارب نقول تزيله لا تقصره فقط، تزيله. فالشاهد أن الحديث عام، خمس من الفطرة، فالفطرة تشمل الذكور والإناث. ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى، خمس من الفطرة ختان، ما خص الذكور صلوات الله وسلامه عليه دون الإناث. والفطرة عامة كما قلنا، فطرة الله التي فطر الناس، ناس يشمل الذكور والإناث. ثم الأحاديث التي ذكر السائر شيئا منها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فالمرأة لها ختان والرجل له ختان، فدل على أن الختان مشروع للجنسين. أحيانا أجلس في المسجد بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب لأذاكر، وفي تلك الأثناء أدير مروحة السقف، فلا هذا يعتبر استغلالا لموارد المسجد وجلوسي في بيتي أفضل؟ وهل يجوز أن أذاكر في المسجد علوما دنيوية كالطبيعة والكيمياء والتاريخ الطبيعي؟ وجزاكم الله خيرا. الظاهر أن المذاكرة في حد ذاتها لا شيء فيها، الذي يظهر أن المذاكرة في نفسها لا شيء فيها، إنما المحرم أن يستفاد من المسجد في بيع وشراء ونحو ذلك. يعني لو أن رجلا مثلا يريد أن ينجز عمله داخل المسجد، فهذا هو الذي يمكن أن يدخل في النهي عن البيع والشراء في المسجد، والله تعالى أعلى وأعلم. ما معنى سبحة الضحى؟ أي نافلة الضحى؟ السبحة هي النافلة، فالسبحة هي التطوع، فسبحة الضحى أي نافلة الضحى، صلاة التطوع من الضحى تسمى سبحة الضحى. فالسبحة تطلق ويراد بها النافلة أو السنة أو التطوع أو المستحب. يقول: عندنا في الحي شباب كثير، أسأل الله أن يهديهم، آمين، قائمون على بعض المعاصي، وأنا أعاملهم بإحسان إذا لقيتهم، أسلم عليهم وأدعوهم إلى الصلاة وأعطيهم أشرطة قرآن، وذلك تأليف لقلوبهم، أو أفعل ذلك تأليفا لقلوبهم، ومنهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب. ولكن قال لي بعض إخواني: كيف تسلم على أهل المعاصي؟ فهل أتجنبهم وأتجنب السلام عليهم إذا لقيتهم، أم كيف أدعوهم؟ وما الطريقة المثلى للدعوة إلى الله؟ ورجاء أن تدعو لي ولإخواني بتمام الهداية وبالثبات على دينه، وجزاكم الله خيرا، آمين. يقول أيضا: هل عدم استجابتهم لي يرجع إلى تقصيري في الطاعة وكثرة المعاصي التي أقع فيها؟ الجواب: الذي قال لك لا تسلم على أصحاب المعاصي، ما دليله؟ وهل ورد نهي عن التسليم على أصحاب المعاصي؟ ما ورد نهي، ما ورد نهي عن هذا. ففهم بعض الناس من أن أصحاب المعاصي لا يسلم عليهم هذا خطأ. نعم، يجوز هجرهم، ويجوز يعني للإنسان ألا يسلم عليهم، وذلك من أجل تأديبهم وردعهم حتى يكون سببا في هدايتهم. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم هجر بعض أصحابه، كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم 50 يوما لا يكلمهم ولا يسلم عليهم، ونهى جميع الصحابة عن كلامهم والسلام عليهم أيضا، وهم من أفاضل أصحابه في الوقت الذي كان يعامل فيه المنافقين معاملة برفق وبلين، ويتودد إليهم ويتألفهم ويراعي في معاملتهم العواقب. فكيف تفهم إذن هديه صلوات الله وسلامه عليه؟ يفعل هذا ويفعل هذا، كيف تفهم هديه؟ لابد أن تفهم، ولا يمكن أن يوصف هديه صلى الله عليه وآله وسلم بالتناقض، بل لابد أن نجمع بين هذه المواقف بجمع طيب به تلتئم النصوص والأدلة. كيف نجمع نقول كان صلى الله عليه وآله وسلم يعامل كل واحد بما يصلح شأنه، كل واحد له معاملة خاصة. فيه أطفال، أطفالك أنت عندك 5 أطفال مثلا أو 4 أطفال وربنا يزيد ويبارك، عندك 5 أطفال، هل أنت تعامل أطفالك معاملة واحدة؟ هل تعاملهم معاملة واحدة؟ لا، لا تعاملهم معاملة واحدة. من أطفالك من يصلحه الضرب، تجدك تضرب واحدا من أولادك دون بقية الأولاد، يعني تقصده دائما يضرب ويرتدع، والضرب يأتي معه بنتيجة، وطفل آخر لا، الضرب يأتي بنتيجة عكسية، فأنت ترغبه وتعظه وتنصحه ويأتي معه بنتيجة. فبعد ذلك تجدك تلقائيا تعامل أطفالك هؤلاء كل واحد منهم بما يصلح شأنه. أنت مدرس، هل تعامل الأطفال الذين تدرسهم كلهم معاملة واحدة؟ لا، في طفل كما يقال تشخط فيه يعيط، في طفل ثاني لو ضربته يضحك، خلاص ما كما يقال ما عادش الضرب بيحوق فيه، تضربه يضحك، وكلما ضربته تزداد أنت غيظا أنه هو لا يبكي، خلاص ما يعني نحس كما يقال، مهما لا يؤثر به الضرب. فكل طفل تعامله بما يصلح شأنه، وكذلك الكبار، تجدك بعض الناس تؤثر فيه الكلمة لعل وجهه يحمر من كلمة، وبعض الناس لا يؤثر فيه ولا شيء. فالشاهد أنك لابد أن تكون حكيما، ولابد أن تعامل كل واحد بما يصلحه. فمن الناس من يصلحه الهجر، في واحد لو خصمته خلاص ممكن ما ينامش، فلان ما خصمني وما كلمنيش النهاردة، فات علي ما بصليش، لعله لا ينام الليل، هذا يصلحه الهجر. وهناك من يصلحه الزجر، وهناك من يصلحه شيء من الغلظة، وهناك من يصلحه الرفق، وهناك من تصلحه الكلمة الطيبة. بعض الناس لعلك لو وبخته بكلمة أو عاتبته بكلمة لعل حاله ينصلح، والبعض الآخر لا ينصلح إلا بشيء من الزجر وشيء من الغلظة. فالشاهد أنك تعامل كل واحد بما يصلح شأنه. وهكذا كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما ويهجر أقواما، هجر نساءه شهرا كاملا ما دخل عليهن البيت، قال أنا سيب لكم البيت ومشي، سيب لهم البيت وخرج شهر، وعملوا له حجرة من الخشب في المسجد وأقام فيها شهرا كاملا صلوات الله وسلامه عليه. هجر كل نساء جميع زوجاته، وطبعا كان الشهر شديدا عليهن جدا، عدوه باليوم لدرجة أنه لما دخل عليهن قالوا يا رسول الله ما مضى إلا 29 يوما، ظنوا أنه أخطأ في الحساب لأنه حلف ألا يدخل عليهن شهرا، قال والله لا أدخل عليكن شهرا. فلما وجدوه داخلا بعد 29 يوما قالوا ما مضى إلا 29 يوما، فابتسم وقال الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه 29 و30، يعني الشهر يصدق عليه أنه شهر، أحيانا يكون 29 يوما وأحيانا يكون 30 يوما، هذا شهر وهذا شهر. فالشاهد أن الهجر مشروع ولكن بغرض الإصلاح. فمن الناس من إذا تركت السلام عليه أثر فيه وارتدع وراجع نفسه، ومن الناس من إذا تركت السلام عليه ازداد عتوا ونفورا، يعني من الناس من إذا تركت عليه السلام قال في 60,000 سلامة مش مشكلة، ها لا يبالي لا يبالي سلمت ما سلمتش، يعني هو سيجد غيرك من جلساء السوء يصاحبه، فيعني لا يبالي إن أنت هجرته. والهجر بصفة عامة يصلح في المجتمعات التي يغلب عليها الصلاح، يعني إن كان المجتمع يغلب عليه الصلاح والناس اجتمعوا على هجر العاصي هذا يؤثر فيه قطعا، أما إذا كان الغالب على المجتمع هو الفساد لا، في هذه الحالة أنت تتألف الناس وتتودد إليهم، لأن عوامل الفساد حولهم كثيرة، فأنت إذا هجرتهم هذا يمكن المفسدين منهم ويجعلهم يزدادون فسادا وانحرافا. فنحن الآن في وقتنا هذا وفي بلدنا هذا نحن نحتاج إلى أن نعامل الناس معاملة فيها رفق وفيها لين فيها تودد وفيها يعني ترحم وفيها تأليف للقلوب. الناس يحيط بهم الفساد من كل جانب، فلمن تتركهم؟ فعاملهم معاملة حسنة وتودد إليهم وحببهم في الدين بأخلاقك الطيبة. هذا ما عندي في هذه المسألة. وأما مسألة أن عدم استجابة هؤلاء القوم للدعوة سبب تقصيرنا، لا ليس بلازم، كان الأنبياء أفضل منا وما استجاب لهم أحد، فليس هذا بلازم. يقول: دخلت أحد المحلات لأشتري شيئا فوجدت فيه فتاة تدير التسجيل على الأغاني، وكان معي شريط قرآن فأعطيتها إياه وقلت لها هذا أفضل من الأغاني وهو هدية صغيرة، وأخذت حاجتي وانصرفت، فهل أخطأت خطأ؟ أستغفر الله منه. لا شك أن مثل هذا التعامل يمكن أن يؤدي بك أنت إلى الخطأ، ولكن لا نستطيع أن نقول إنك أخطأت مطلقا، المسألة فيها تفصيل. إذا كنت فعلا قصدت من فعلك أن تدعو إلى الله دون أن تقع في محظور شرعي، دون أن يحصل بينك وبين تلك الفتاة شيء من المحاظير الشرعية كالنظر وترقيق الكلام ونحو ذلك، فنقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فما دمت تأمن على نفسك الفتنة وفعلت هذا ابتغاء وجه الله وتريد الدعوة إلى الله فلا حرج. أما إذا كان الشيطان قد ألقى في قلبك أنك تتودد لهذه الفتاة، بمعنى أنه لو وجدت رجلا في نفس المكان ما أهديته شيئا في مثل هذه الحالة، نقول لا، دخل في قلبك شيء، فنقول الجواب إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. يعني أنت قدر لو أن شابا هو الذي يبيع مكان هذه الفتاة، نعم كنت ستنصحه أنه يطفئ شريط الأغاني، لكن هل كنت ستهديه شريطا؟ إن كان الأمر يستوي عندك ستهديه كما أهديت الفتاة فأنت صادق النية في دعوتك إلى الله. أما إذا كان إهداؤك للشريط بسبب أنها فتاة فلا شك أن الأمر حصل فيه محظور شرعي. نسأل الله أن يغفر لنا ولك وأن يتوب علينا وعليك. يقول: عندما ذبحنا الأضحية أراد أبي أن يوزع على سكان العمارة مع العلم أنهم غير محتاجين، وقلت له هناك من هو أولى، فقال هؤلاء رأونا وهي شيء بسيط للأطفال، فهل هذا صواب إعطاء الجيران وإن كان منهم نصارى؟ الجواب أنه لا حرج أن يوزع من لحم الأضحية على جيرانه ولو كانوا غير فقراء ولو كانوا نصارى أيضا، لا حرج إن شاء الله في هذا. وربنا يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فلا حرج في هذا. وما فعله والدك طيب إن شاء الله، قبل الله منا ومنك ومنهم. وأسأل الله لي ولك ولإخوانك الهداية والثبات على دينه. يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ما مدى صحة هذا؟ هذا ليس صحيحا وليس شيئا المرة. بعض الناس يعتبره آية وبعضهم يعتبره حديثا، وليس الأمر كذلك، لا هو آية ولا هو حديث كذلك. وإن كان صحيحا فما معناه ومقتضاه؟ المعنى قد يكون المعنى صحيحا إذا وجهناه توجيها سليما، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، أي لا تفكر في ثمرة عملك الدنيوي، وإنما فكر في عاقبته عند الله سبحانه وتعالى. فيشبه هذا المعنى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يشبه معنى الحديث الصحيح: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها، فلو فكرت ما فائدة غرس تلك الفسيلة والقيامة ستقوم. هنا نقول يصدق هذا المعنى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، أي لا تبالي إن كانت قيامة ستأتي أو لا تأتي، اعمل بغرس هذه الفسيلة، وإن كانت القيامة ستقوم فلا فرق بين قيام الساعة الآن وبعد آلاف أو ملايين السنين، في النهاية هي إلى خراب، في النهاية هي إلى خراب. فأنت إذا عمرتها بنية صالحة أجرت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أجرت على غرس هذه الفسيلة ولو قامت الساعة. وفي المقابل أعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، أي استعجل العمل الصالح، استعجل العمل الصالح فاستبقوا الخيرات. فالحديث يمكن توجيه معناه بهذه الصورة فيكون المعنى صحيحا. ما حكم تشريح الجثث في كليات الطب ليتعلم الدارسون عليها؟ لا شك أن تشريح الجثث بالصورة الموجودة حاليا يعتبر حراما، بل هو من أعظم المحرمات، ففيه انتهاك لحرمة الموتى. ومن منا يرضى أن يفعل هذا به أو بأبيه أو بأمه؟ وأنا أعلم أن بعض أساتذة الطب وعمداء كليات الطب قد يوصي أحدهم بأن يتبرع بجثمانه من أجل الدراسة عليه لكي يصوروا للناس أن هذا عمل صالح، ولا شك أنهم مخطئون في عملهم هذا. فالأموات بعد الوفاة لهم حرمة، وهذه الحرمة لا يمكن التنازل عنها من طرف المخلوق، يعني ليس من حق المخلوق وحده أن يقول أنا متنازل عن حرمتي. جعل الله لك حرمة حتى وإن تنازلت أنت عنها، فليس من حقك أن تتنازل عنها من طرف واحد، من طرف المخلوق. فربنا جعل للأموات حرمة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: كسر عظم المؤمن ميتا ككسر عظمه حيا، كسر عظم المؤمن ميتا ككسر عظمه حيا. فلا يجوز الاعتداء على حرمة الأموات، ولا يجوز كسر عظامهم ولا تقطيع لحمهم بحجة أنه تعلم للطب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالذي يريد الحلال لا بد أن ييسر الله له أمره، ولا بد أن يوفقه لطريقة أخرى. وأقول إن التعلم على الأحياء هو الحل البديل، بل لعله الحل الأوقع، يعني نفرض جدلا أنه لا سبيل إلى عمل جثث صناعية كما ذكر لي أنهم في المملكة العربية السعودية جعلوا البديل الجثث الصناعية بما فيها من تفاصيل وتراكيب يمكن أن يتعلم الطلاب عليها. قالوا هذا لا يكفي وحده، فلا بد من التعلم على الجسم الحقيقي للإنسان، فيمكن بضم مسألة الجثث الصناعية البلاستيكية إلى المرضى الحقيقيين كما يتعلم الطلاب في الصفين الأخيرين من كلية الطب، يتعلمون في المستشفيات فعلا على المرضى، يحضر الجراحة ويعرف الأجزاء التي تفتح وتفاصيل الجسم على الطبيعة. هذا أفضل من الجثة المحنطة، هذا أفضل من الجثة المحنطة، والله تعالى أعلى وأعلم. ونحن نحرص على رضا الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نحرص على موافقة الشريعة. فما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بانتهاك حرمة الأموات من المسلمين من أجل تعلم الطب على هذه الجثث، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: شاب أزهري ملتزم جاء له في تنسيخ الأزهر على حسب مجموع طب أسيوط، فهل يحلق لحيته بظروف المكان أم ماذا يفعل، مع العلم أن والده عاش طوال حياته يحلم به طبيبا؟ لا شك أن محافظة المسلم على لحيته أولى من أمور كثيرة يظنها الناس من الضرورات، فمحافظتك على لحيتك أولى من أمور كثيرة جدا قد تظنها أنت ضرورية وليست هي كذلك. فبالنسبة لإخواننا أهل الصعيد نقول لهم: لا بد من الصبر والثبات، وإن أصابكم شيء من الأذى نتيجة للأحداث الدموية التي تحصل حينا بعد حين فلا بد من الصبر والثبات، وفي النهاية ستعرف، يعني المسألة ستستمر إلى متى، المهم أنك في النهاية تصبح معروفا أنك فلان ابن فلان وهذه صورتك وهيئتك. نفرض أنك أخذت مرة مرتين ثلاثة، في النهاية ما معقول أنهم سيأخذونك كل يوم، فسيعرف أنك فلان ابن فلان وهذه هيئتك وصورتك، وأنك تدرس في الجهة الفلانية أو تعمل في الجهة الفلانية وانتهى الأمر. فهم لا يستبقون عندهم إلا من اتهم بتهم معينة أو حامت حوله شبهات معينة. فأنا الذي أختاره أن يصبر الإنسان وأن يثبت وأن يعلن هديه وسمته ولا يأخذ بالرخص في مثل هذه الأحوال، لأنك إذا أنت أخذت بالرخصة وأنا بالرخصة وذلك بالرخصة فمعناه أن السنة تختفي وأن الخير يضمحل. ولكن إذا أنت خشيت على نفسك فالأخذ بالرخصة يكون من الحالات الفردية وليس حكما جماعيا، فإن أنت أخذت بالرخصة وخشيت على نفسك ولا تتحمل الأذية فلك ذلك، على ألا يكون حكما عاما وعلى ألا يكون شيئا دائما، بمجرد زوال السبب تعود إلى الأصل، لا كما فعل بعض الناس حلق لحيته نتيجة لأحداث معينة وإذا به يتمادى في الأمر ما أعفاها مرة أخرى برغم مرور سنين طويلة على هذا الموضوع. يعني أعرف بعض الناس حلق لحيته سنة 81 ومن ذلك اليوم ما أعفاها مرة أخرى، أي كانت المسألة محددة أحداث معينة وانتهت. من سنة 81 إلى الآن مضى قرابة 16 عاما وأنت ما زلت على الرخصة، هذه ليست رخصة أصبحت حالة دائمة، فما ينبغي للرخصة أن تتحول إلى حال دائم، والله تعالى أعلى وأعلم. ما هو الذكر الصحيح بعد الطعام وبعد ختام الحديث؟ لا أعرف شيئا يقال بعد الطعام إلا إن كان أحمد الله، إلا إن كان أحمد الله، إطلق واحد، إلا إن كان أحمد الله يقول الحمد لله، أو يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وأما ما ورد من بعض الأذكار الأخرى فالظاهر أنه لا يصح منها شيء. وبعد انتهاء الحديث كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يقول سألني رجل هل يجوز أن يؤذن الصبي غير البالغ في وجود رجال كبار؟ فقلت له نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قد خرجوا لسفر أو غزوة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أقرأكم، هل أصبت أم أخطأت؟ المؤذنون إذا كان الصبي يحسن الأذان فلا بأس أن يؤذن الصبي، وخاصة إذا كان من حفظة القرآن مثلا فلعله أولى من الكبار الذين لا يحسنون إلقاء كلمات الأذان. لكن لا ينبغي أن نقدم الصبيان للأذان وفينا من يجيد الأذان من الرجال، فالأذان مكرمة فضيلة لا بد أن يتنافس الناس عليها. فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه فليستهموا عليه، يعني ولو وصل الأمر إلى الاقتراع على الأذان قرع، أنا أريد أن أؤذن وأريد أن أؤذن، من منا يؤذن؟ نعم القرعة من يؤذن؟ فالأذان يتنافس عليه، لا يترك للأطفال الصغار بل يسعى إليه ويتسابق إليه. فإذا نحن قدمنا طفلا لأنه يحفظ القرآن مثلا أو يجيد الإلقاء فلا حرج إن شاء الله في هذا. وما احتج به أخونا احتجاجهم طيب، وبخاصة أن الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث فعلا أنزلوه على عمومه، فلما رجعوا إلى قريتهم وقد قال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا رجعتم فكونوا في أهليكم معلموهم الصلاة وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وليؤمكم أقرأوا، كان في الحديث أكبركم فعلا لأنهم كانوا في القراءة سواء. فالحديث الذي ذكره أخونا وليؤمكم أقرأكم، الصحابة الذين سمعوا رسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا أنزل الحديث على العموم، فلما رجعوا إلى قريتهم وجدوا أقرأهم طفلا صغيرا عمره 6 أو 7 سنين، عمره 6 أو 7 سنين، وكان أحفظهم لكتاب الله، فقدموه إماما برغم صغر سنه، وصلى خلفه أشياخ كبار، صلى خلفه رجال كبار يعني قد شابت رؤوسهم ولحاهم، وقدموه ورضوا بالصلاة خلفه لأنه أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. يقول شاب حرك ذكره عدة مرات بالسرير حتى خرج منه مني دون استخدام يده، فلا يعتبر استمناء وإن كان صائما هل يفسد صومه؟ إن كان هذا منه متعمدا فالظاهر أنه يأثم ويفسد صومه ويلزمه القضاء التوبة، أما إذا كان هذا حدث دون قصد منه فلا يلزمه إلا الغسل فقط. يقول قرأت أن النقاب ليس واجبا على رأي جمهور الفقهاء، فأرجو أن توضح لنا ما رأي الأئمة الأربعة في النقاب لكي لا يلتبس الأمر علينا. أنصح السائل بأن يعود إلى رسالة عودة الحجاب لأخينا الفاضل محمد ابن أحمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله، وهو من إخواننا الأفاضل بالإسكندرية، وكتابه عودة الحجاب في مجلدات، فيقرأ المجلد الذي فيه الأدلة، وهو المجلد الثالث. المجلد الذي فيه الأدلة نقل فيه أقوال أهل العلم، ونقل فيه كلام الأئمة، كلام الأئمة الأربعة ومن انتسب إليهم، وكان نقله جيدا حفظه الله، فهو من أحسن ما كتب في هذه المسألة. يقول: قرأت في كتاب الفتاوى لابن تيمية أن مس المصحف لغير المتوضئ حرام على رأي جمهور الفقهاء، فما رأيكم؟ يذهب كثير من أهل العلم إلى هذا، ونحن تعبدنا ربنا بالأدلة، تعبدنا ربنا بالأدلة الشرعية، وعليه فنحن ما نعرف دليلا يمنعنا من مس المصحف على غير وضوء. فنعود إلى العمومات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض. وأما حديث ما كان يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة، فالحديث ضعيف. يقول: نعلم الحديث الذي يبين أن على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة دينها، فمن تراه على رأس 100 التي نعيشها الآن؟ لا يلزم من هذا الحديث أن يكون المجدد شخصا واحدا، فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة واحدا يجدد لها أمر دينها، ما قال واحدا، وإنما قال من يجدد، ومن يصدق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة والأكثر. فمن ليس خاصا بالمفرد، ليس خاصا بالمفرد، فدخل في هذا اللفظ الفرد وأكثر، ويعني واثنان وثلاثة وأربعة إلى 10، فيمكن أن يكون المجدد أكثر من واحد. طائفة، كما في حديث الطائفة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ولفظة الطائفة كذلك تصدق على الواحد فأكثر، فلا يلزم أن يكون واحدا فقط، أن يكون المجدد واحدا فقط. وإن كان السائل يسأل من يعني هم الذين يرشحون لمثل هذا التجديد في الوقت الذي نعيشه، فلا شك أن الشيخين الكبيرين الفاضلين الشيخ ابن باز الشيخ الألباني حفظهم الله، وجميع من تتلمذ على يدي هذين الشيخين، لا شك أنهم داخلون في هذا الحديث، لا شك أنهم داخلون في هذا الحديث، فهما أعني الشيخين أكبر عالمين من علماء السنة على وجه الأرض في هذا الزمان الذي نعيشه، علما وفضلا وقدرا وسنا وزهدا وورعا وفهما للكتاب والسنة وتمسكا بما كان عليه سلف هذه الأمة. فهما ومن تتلمذ على يديهما من أولى الناس دخولا في هذا الحديث. يقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يؤخر صلاة الجمعة عن وقتها؟ وما هي الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك أو ما روي أنه فعل ذلك. الأحاديث التي ذكر فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة ليست كلها تحدد وقتا معينا، فبعضها يدل على أنه كان يبكر بها، وبعضها يدل على أنه لم يكن يبكر بها. وقد خلط بعض أهل العلم من الأحاديث التي فيها أنه كان يبكر بها، خلصوا إلى نتيجة وهي أنه يشرع صلاة أو تشرع صلاة الجمعة قبل زوال الشمس. بعض أهل العلم ذهب إلى مشروعيتها قبل الزوال، أي قبل أن تزول الشمس، بمعنى أنهم رأوا مشروعية الجمعة قبل دخول وقت صلاة الظهر في بقية الأيام، وهذا أخذوه من الأدلة التي فيها أنهم كانوا يبكرون بالصلاة أو ينصرفون منها مبكرين. فقالوا كيف ينصرفون في هذا الوقت إلا إذا كانوا بدأوا في الخطبة قبل الزوال. فبعض أهل العلم ذهب إلى هذا، والبعض الآخر لم يوافق على هذا، وهو الصواب إن شاء الله أنه لا تشرع صلاة الجمعة إلا بعد دخول وقت صلاة الظهر في الأيام الأخرى، أي بعد زوال الشمس. والأحاديث التي فيها الانصراف مبكرا لا يفهم منها أنه أقام، أنه أذن للصلاة قبل الزوال. فالشاهد على كل حال أن صلاة الجمعة تشرع من بعد زوال الشمس، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: بجانبي بقالة يملكها نصراني، فهل يجوز الشراء منه، مع العلم أنه يبيع زجاجات البيرة؟ يجوز لك أن تتعامل معه في غير المحرم، وإن تركت التعامل معه ردعا له ولأمثاله ممن يبيعون المحرمات حتى ولو كانوا مسلمين فهذا لا بأس به، جيد أنك تتجنب التعامل معه من أجل البيرة لا من أجل أنه نصراني، فنصرانيته لا تمنع من التعامل التجاري معه. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود بيعا وشراء ورهنا وقرضا ونحو ذلك، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهله. فالتعامل التجاري مع الكفار من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب جائز وليس فيه شيء. وأما إذا كان التعامل، إذا كنت ستترك التعامل معه من أجل البيرة فلك هذا، وليس واجبا عليك أن تترك التعامل معه بالكلية. فمعروف أن اليهود كانوا يرابون، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم ولم يمنعه رباهم من التعامل معهم، إنما العبرة في التعامل معهم. فما دام يتعامل معهم في الحلال، البيع والشراء والرهن والقرض، المعاملات التي فيه هي في نفسها حلال لا حرج فيها إن شاء الله. هل عقوق الوالدين درجات؟ نعم لا شك، فليس من قال لهما أف كمن نهرهما كمن ضربهما كمن قتلهما، هذا ليس كذلك. فيقول: هل مثلا عدم طاعتهما في أمر صغير يعتبر من كبائر الذنوب؟ لا شك أن عقوق الوالدين هو من كبائر الذنوب، ولكن لا يستوي في ذلك كما قلنا من قال أف بمن ضربهما أو قتلهما، هذا أمر أشد. والعقوق كله من الكبائر، العقوق كله من الكبائر. هل يوجد عقوق بالقلب كالنفور منهما أو الاعتراض الداخلي أو لعنهما قلبيا دون الجوارح؟ لا شك أنه إن كان هذا قد استقر في قلبه أنه مثلا يبغض والديه لأنهما يأمرانه بالصلاة، لا شك أنه يأثم لهذا البغض، لأن البغض من أعمال القلوب، قلبه قد عمل، بخلاف ما لو حدثته نفسه مثلا أن يسبهما ولم يطع نفسه في ذلك، فلا يؤاخذ بحديث النفس، حديث النفس لا يؤاخذ به، لأن حديث النفس قد يكون مجرد حديث نفسي وقد يكون من وساوس الشيطان، فهو لا يؤاخذ بهذا. أما إذا استقر في قلبه نفور من والديه أو بغض لهما، لا لشيء إلا لأنهما يمنعانه من فعل ما يهواه، فهذا قد يأتم عليه. إذا استقر في قلبه، لأن أعمال القلوب يؤاخذ الإنسان عليها كالبغض والحب، رجل يحب اليهود والنصارى، هذا قد يكفر، قد يخرج من ملة الإسلام إذا أحب اليهود والنصارى حبا قلبيا، واعتقد فقط مجرد اعتقاد قلبي أنهم أفضل من المسلمين، هذا الرجل قد يخرج بمثل هذا الحب لأعداء الدين من ملة الإسلام، حتى ولو لم يتكلم بلسانه، حتى ولو لم ينطق بلسانه. فالشاهد أن مسألة عمل القلوب، لا، عمل القلوب يحاسب الإنسان عليه، عمل القلب الإنسان يحاسب عليه، أما مجرد حديث النفس أو الوساوس لا، فهذا لا يحاسب عنه. يقول: أريد أن أرتدي الثوب والقلنسوة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أهلي يرفضون، ولكني